بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، جرى المؤتمر التعاوني والحفلة التعاونية يوم 17 السبت في كل من المحافظات والمدن والأقضية والمؤسسات المتحدة. حضرها كوادر أجهزة الحزب والسلطة ومنظمات الشكيلة والإداريون والشكيلة من مختلف العوصات في المصانع والمؤسسات والمزارع وطلبة الشباب في الجامعات في المناطق المحلية. إنهم وقفوا دقيقة الصمت حدادا للقائد العظيم كيم جونغ إيل بمعشار الاحترام الفائق. ألقيت فيها كلمة تعبين وطلتها كلمات العزم. أثنى فيها المتكلمون على القائد العظيم باعتباره ثوريا عظيما وسياسيا فذا بذل كل مديه من الغالي والنفيس في نضال الرامي لتنفيذ أفكار الزعيم الأب كيم إل سونغ وقضيته تنفيذا شاملا طوال فترة من قيادته للثورة. ثم دعوا الجميع إلى تمجيد الحياة الثورية والمآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل إلى الأبد وخوض النضال القوي في سبيل إكمال قضية التوت الثورية ملتفين بتراث حول القائد المحترم كيم جونغ إيل.